بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، موضوع لقائنا العلمي هذا هو كما معلن عنه أصول مذهب المالكية الخاصة، وسنتناول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى من خلال المحاور الآتية. أولا، نبدأ ببيان المراد بأصول المذهب، ثم نعرج ثانيا على معرفة هذه الأصول وأخذ نظرة عامة عنها بصفة عامة، أي الأصول التي اعتمدها المالكية واعتمدها غيرهم من المذاهب الأخرى، ثم بعد ذلك نركز على ما اشتهر به المالكية من هذه الأصول وانفردوا به منها. طبعا باستثناء وإخراج ما تقدم منها، أي ما تقدم من هذه الأصول التي انفرد المالكية بها، ما تقدم منها وعرض عليكم فيما مضى من اللقاءات والحلقات. إذن نبدأ ببيان المراد بأصول المذهب، أصول المذهب المالكي. طبعا صفة عامة الذي نعنيه بالأصول ما بنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى فقهه، سواء على مستوى الاستنباط أو الاجتهاد. فهو رحمه الله تعالى حينما يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة له في ذلك أصول وقواعد، وحينما يجتهد الحكم فيما لا نص فيه له في ذلك أيضا أصول وقواعد. فإذا نحن نعني بهذه الأصول كل ذلك، يعني ما بنى عليه فقهه استنباطا واجتهادا. وكما تعرفون الأصل بصفة عامة، الأصل عند العلماء له معان، من بينها الدليل. الأصل بمعنى الدليل، يقال الربا حرام وأصل ذلك القرآن والسنة والإجماع، فالأصل هنا بمعنى الدليل. وقد يطلق بمعنى الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة، الراجح عند تعارضها مع المجاز الحقيقة. وقد يطلق أيضا الأصل على الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد دليل بخلاف ذلك، فالأصل هنا هو الاستصحاب. وقد يكون الأصل بمعنى القاعدة الكلية، كقولنا رفع الحرج من قواعد الشريعة، أو أصل من أصول الشريعة. وكذلك الأصل يكون بمعنى المقيس عليه، ويقابله الفرع المقيس. هذه كلها معان للأصل، وكلها أيضا حاضرة في معنى أصول المذهب بوجه من الوجوه، ولكن الذي يحضر بقوة من هذه المعاني هو معنى الدليل. ولذلك يمكن أيضا أن نقول إن المراد بأصول المذهب أدلته التي بنى عليها الأحكام الشرعية التي يفتى بها للناس ويقضى بها بينهم، وتعلم لهم ويفقهون في دينهم بها. فإذن هذا ما نعنيه بأصول المذهب. والإمام مالك رحمه الله قد اعتمد جملة من الأصول في فقهه وفي تقريره للأحكام الشرعية. هذه الأصول كما قلت منها ما هو متفق عليه، ومنها ما قال به غيره ولو كان محل خلاف، ومنها ما اشتهر بأنه انفرد به. إذن نقوم بعرض سريع لهذه الأصول، ثم نقف على التي انفرد بها عن غيره من الأئمة. أول هذه الأصول القرآن الكريم، وهو أصل متفق عليه، ليس لأحد أن يخرج عنه، لأنه أصل الأصول، ولأن كل ما سواه من الأصول الأخرى راجعة إليه ومستمدة منه. حتى السنة النبوية فهي أيضا يعني راجعة إليه، ووظيفتها أنها مفسرة له ومبينة له. فلذلك القرآن الكريم أصل الأصول، وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وأول دليل من أدلته وأول أصل من أصوله الشرعية القرآن الكريم. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما دون تلامذته وقرروه يأخذ بنص القرآن الكريم وبظاهره وبدليله أو دليل خطابه. من الأمور التي عرف بها المذهب المالكي في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، وكذلك أيضا حتى من السنة لأن كلاهما نص، قلت من هذه الأمور الأخذ بما يسمى عندهم بدليل الخطاب. هذا مصطلح مالكي، دليل الخطاب هو ما يسمى أيضا بمفهوم المخالفة. يعني إذا دل النص من القرآن أو من السنة على حكم بالمنطوق به في هذا النص، فإن المسكوت عنه يدل أو يعني نثبت له نقيض ما ثبت للمنطوق. هذا الذي يسمى بمفهوم المخالفة. طبعا هذا كله إذا كان النص المنطوق به مقيدا بأنواع من القيود، بأنواع من القيود عددها الأصوليون في عشرة، وهي متفاوتة في القوة والضعف، في قوة الدلالة على الحكم وضعفه وظهوره وخفائه، ومن ثم تفاوتت في الحجية. فإذا من هذه المفاهيم المخالفة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، يعني إذا ورد النص المنطوق به مقيدا بصفة فإن المفهوم المخالف يأخذ عكس ذلك الحكم. فقول الله عز وجل مثلا ومن لم يستطع، الحديث النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. فهناك صفة قيد بها حكم يعني الاستقلال بالنفس بالنسبة للمرأة في الزواج، وهو الثيوبة. فإنما تكون المرأة أحق بنفسها من وليها إذا كانت ثيبا. مفهوم هذه الصفة، المفهوم المخالف لهذه الصفة، إذا لم تكن ثيبا فليست أحق بنفسها من وليها. ومن هنا استنبط المالكية عن طريق مفهوم المخالفة أن للأب أن يجبر ابنته البكر على الزواج بمن يراه كفءا لها، وهذا ما يسمى بإجبار الأب ابنته البكر على الزواج، وهي مسألة تكاد تكون ملتصقة وخاصة بالمذهب المالكي، لأن المذهب المالكي يعني توسع في القول بمفهوم المخالفة الذي سماه بدليل الخطاب. وهو يعني متعلق بكلا النصين القرآن والسنة. كذلك مفهوم الشرط إذا ورد النص المنطوق به مقيدا بشرط كقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط، يعني من لم يستطع منكم طولا، لم يملك الطول والغنى واليسر أن ينكح المحصنات أي الأحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. معنى هذا أن يعني المؤمن إذا استطاع أن ينكح الحرة فبها ونعمت، وإلا فإن لم يستطع فله أن يتزوج بالأمة. فمفهوم هذا الشرط، يعني المفهوم المخالف لهذا الشرط، أن من استطاع أن ينكح الحرة فليس له أن يعدل عنها إلى الأمة. هذا مفهوم المخالفة لهذا الشرط المنصوص في هذه الآية. إذن على كل حال المالكية يقولون بمفهوم المخالفة في القرآن الكريم وكذلك في السنة. ليس هناك ما يمكن أن نورده مختصا بالمالكية في هذا الدليل الأول ولا في الدليل الثاني الذي هو السنة، فهذان دليلان عند الجميع. وكما قلت جميع الأدلة الأخرى التي تسمى الأدلة العقلية والأدلة الاجتهادية هي راجعة إلى النص ومستمدة منه من النص، غير أن مما عرف به المذهب المالكي وإمام هذا المذهب مالك رحمه الله في الدليل الثاني الذي هو السنة، مما تميز به مالك ومذهبه أنه يقدم عمل أهل المدينة إذا تعارض مع السنة، أي مع خبر الآحاد. إذا تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الآحاد قدم مالك عمل أهل المدينة. لا شك أنكم عرفتم بشكل واسع ومعمق ما يتعلق بهذا الدليل وبهذا الأصل من أصول الإمام مالك، وهو عمل أهل المدينة. لكن إنما أتعرض هنا لهذه الجزئية في موطن الدليل الثاني الذي هو السنة، لأنه الإمام مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة من السنة، يعني في حكم السنة المتواترة، لأن عمل أهل المدينة بصفة عامة وبصفة مختصرة هو نقل السنن الفعلية نقلا متواترا. وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبض وترك هذه الأمة ترك الناس على المحجة البيضاء، ترك أهل المدينة التي فيها توفي صلى الله عليه وسلم وفيها دفن، ترك الوضع الذي كان عليه الناس في المدينة على هدى من الله، ترك يعني الناس على وضع راشد، يعني الحياة العملية والتطبيقات اليومية للإسلام كان هو الموجه لها، هو المرشد، هو المباشر، هو الإمام. فلا في العبادات ولا في المعاملات، يعني أهل المدينة هم ألصق الناس بالجانب العملي التطبيقي للإسلام، لا في العبادات مثلا، المقدرات الشرعية، زكاة الفطر مثلا، أهل المدينة أدرى بالصاع النبوي الذي كان يباشر به زكاة الفطر، في المعاملات لأنهم كانوا على كل حال يباشرون البيوع والعقود، يعقدون العقود والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فيقر ما يقر ويبطل ما يبطل إلى آخره، ويعدل ما يعدل إلى غير ذلك. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك الناس في المدينة على وضع راشد، كانوا يعني يباشرون تطبيق الأحكام الشرعية بإمامته وبإشرافه صلى الله عليه وسلم، فيقر يعني من هو على الصواب ويبين الخطأ لمن يخطئ، ومن لم يعني يعقل شيئا ولم يعه يسأله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أراد أن يعرف التطبيق الراشد الصحيح لأحكام الشرع فلينظر إلى هذا الوضع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا من هنا من هذا الموقع جاء الإمام مالك فأعطى لهذا الجانب قوته في الحجية، قال بأن هذا الوضع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الأصل إلا سنن فعلية أو تقريرية نقلها جيل عن جيل، فنقل هذا النوع من السنن هو نقل متواتر نقلها جيل عن جيل إلى أن يعني نقلها جيل الإمام مالك رحمه الله وآل ذلك الموروث إليه رحمه الله. فمن هنا إذن قدم الإمام مالك عمل أهل المدينة على خبر الآحاد إذا تعارضا، وتقديمه هذا هو من باب تقديم المتواتر على خبر الآحاد. فعمل أهل المدينة حجيته ليست من باب أنه إجماع كما يقول البعض، لأن غير المالكية مما يحاجون به المالكية أن عمل أهل المدينة إجماع يعني جزء من العلماء قطر من الأقطار، فمن ثم لم يقولوا به ومن ثم حاجوا به المالكية. والحقيقة أن مالكا رحمه الله إنما احتج بعمل أهل المدينة من جهة أنه نقل متواتر للسنن الفعلية والتقريرية. كذلك يمكن أن نقول هنا بأن مما عرف به الإمام مالك رحمه الله في هذا الدليل الثاني هو عمله بالمراسيل، عمله بالمراسيل، وإن كان الأمر على كل حال ليس يعني مختصا به، بل عمل بالمراسيل غير الإمام مالك رحمه الله. الدليل الثالث من الأدلة والأصل الثالث من أصول الإجماع، وهذا أيضا لا نقف عنده لأنه متفق عليه، وإن كانت هناك خلافات بين مذاهب أهل السنة وبعض المذاهب الأخرى فهي في بعض الجزئيات، وإلا فالإجماع كل حال أصل من الأصول التي بنى عليها الأئمة المعتد بفقههم واجتهادهم، بنوا عليه يعني كثيرا من الأحكام الشرعية. والمذهب المالكي يعمل بالإجماع سواء كان صريحا أو سكوتيا، ويدل على ذلك أن ما دونوه من مسائل الإجماع في مصنفاتهم كثير منه من قبيل الإجماع السكوتي. فأنت لو ذهبت إلى كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي المالكي وجدته قد حشد نحو من 4000 مسألة من مسائل الإجماع، كثير منها إنما هو إجماع من قبيل الإجماع السكوتي، لأنه إذا تكلم الفقهاء بشيء وسكت غيرهم فهذا يعتبر عندهم إجماعا. فالمالكية يقولون بالإجماع السكوتي، ولكنهم يتشددون في ركني الإجماع اللذين هما صحة نقله ووجود مستنده الشرعي، لأن الإجماع عند المالكية هو دليل بغيره لا بذاته. الدليل في الإجماع عند المالكية يعني هو شيء غير الإجماع ذاته، لأن مستند الإجماع هو الدليل، فالإجماع قد يستند إلى حديث، قد يستند إلى آية، قد يستند إلى قياس، فذلك المستند هو الدليل الحقيقي والأصل المعتبر. فالإجماع عندهم إذن إنما هو دليل بغيره وليس بذاته. ثم رابعا عمل أهل المدينة، وقد تقدم لكم كما ذكرت أن رأيتموه بشكل مفصل في حلقة مضت. الدليل الخامس هو شرع معطيت على كل حال، قد نعود إليه إن شاء الله لأن الكلام ما زال طويلا. فإذا الدليل الخامس شرع من قبلنا، وهو أيضا ليس مما تفرد به المذهب المالكي بل قال به غيرهم، هو على كل حال أصل مختلف فيه لكن ممن قال به المالكية ومعهم الحنابلة وغيرهم على كل حال من المذاهب المعتبرة. والمالكية طبعا يشترطون في قبول شرع من قبلنا واعتماده في إثبات الأحكام الشرعية وتقريرها، يشترطون في ذلك أولا صحة النقل، ولا يمكن أن تتحقق صحة النقل إلا إذا نقل شرع من قبلنا في القرآن أو السنة الصحيحة. فإذا ورد شرع من قبلنا في القرآن الكريم أو في صحيح السنة فهذا الشرط قد تحقق حينئذ. الشرط الثاني هو أن لا يكون منسوخا في شرعنا، لأنه الشرع من قبلنا قد يأتي شرعنا فينسخه في القرآن أو في السنة، إذن فالعبرة حينئذ بشرعنا لا بشرع من قبلنا، ماذا ما قد نسخ فلا عبرة به، لا عبرة بشرع من قبلنا. هناك أمور افترضها الله تعالى على من قبلنا ولم يفترضها يعني علينا وهكذا. إذن فإذا ورد النسخ في شرعنا فلا عبرة حينئذ بشرع من قبلنا. والشرط الثالث أن لا يرد هذا الشرع أي شرع من قبلنا أن لا يرد به شرعنا، يعني إذا كان مثلا حكم الأحكام تعبد به المتقدمون أصحاب الشرائع السابقة ثم تعبدنا الله به في شريعتنا فهذا شرع لنا بشريعتنا نحن لا بشرع من قبلنا. هذا هو الشرط الثالث أن لا يرد شرع من قبلنا يعني مشرعا بشرعنا، فإن ورد كذلك فالعبرة حينئذ بشريعتنا، العبرة بشريعتنا وما أكثر الأمور التي كانت مشروعة فيما قبل وأبقاها الله تعالى لنا، ولا سيما أصول العبادات مثلا كالصيام والصلاة والصيام والزكاة، هذه كلها كانت مشروعة في شرائع من قبلنا وتعبدنا الله تعالى بها، إذن فهذه شرع لنا بشريعتنا لا بشرع من قبلنا. ثم الأصل السادس هو قول الصحابي، قول الصحابي، وهذا الأصل هو أيضا أصل بغيره لا بذاته، لأن الحجة ليست في قول الصحابي من جهة أنه صحابي، وإنما الحجة في كون هذا القول يعني مأخوذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجية إنما كانت في قول الصحابي من جهة أنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كانت العبارات التي تم بها النقل يعني صريحة في ذلك، كما لو قال النبي كما لو قال الصحابي مثلا أمرنا بفعل كذا أو نهينا عن فعل كذا إلى آخره. فإذا أقوال الصحابة إنما تعتبر حجة من هذا الباب إذا كانت يعني في حيز السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عند المحدثين بالموقوف، الحديث الموقوف هو الموقوف على الصحابي، أي كلام الصحابي، أقوال الصحابي، هذا هو المعروف عندهم بالموقوف، وهو يعني عند الفقهاء حجة، أو عند بعض الفقهاء حجة، إذا كان على كل حال كما قلنا يدل على أن الأصل فيه منقولا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الكلام يعني هو للصحابي نفسه واجتهادا منه، فهذا يعني له شأن آخر، له شأن آخر. الأصل السابع من الأصول التي اعتمدها المالكية هو القياس، هو القياس، يعني إلحاق فرع غير منصوص بأصل منصوص لكونهما يتساويان في العلة، في العلة. القياس على كل حال كما تعلمون هو أصل من الأصول الذي اعتمده يعني جمهور أهل السنة، لا نستثني منهم إلا الظاهرية، فلو استثنينا الظاهرية باقي المذاهب السنية كلها اعتمدت القياس. المالكية في القياس كغيرهم، كغيرهم على كل حال، لكن هناك جزئية ننبه عليها، لأن المالكية تفردوا بها في القياس، وهي أنه اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ونسب إليه أنه يقدم القياس على خبر الآحاد عند التعارض. القياس إذا تعارض مع خبر الآحاد فالمنسوب إلى الإمام مالك أنه يقدم القياس، وهذه مسألة كثر فيها الكلام، وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة ينكرون على المالكية هذه المسألة، ولذلك نريد أن نتوقف قليلا عليها حتى نبين ما يجب أن يبين فيها. أول شيء هو أن نبين بمثال معنى تقديم القياس على خبر الآحاد. من الأمثلة الواضحة المشهورة أن من نسي في رمضان فأكل أو شرب، ورد في هذا حديث صحيح بأن له أن يتم ولا شيء يعني، وأنه على كل حال لا شيء عليه، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فبعض أئمة الفقه اعتمد هذا الحديث وقال إن الصائم إذا نسي فأكل أو شرب فلا شيء عليه، يتم صومه ولا لا شيء عليه، أي لا قضاء عليه، ومن باب أولى لا كفارة عليه. لكن الإمام مالك رحمه الله يوجب عليه القضاء، يعني لا شيء عليه من ناحية الإثم، نعم، أما أنه لا يقضي لا، لا بد أن يقضي. وسبب ذلك هو أن هذا الحديث جاء مخالفا ومعارضا للقياس، هكذا يعني ينسب إلى الإمام مالك أنه قال بوجوب القضاء تقديما للقياس على خبر الآحاد، ومن هنا جاء الإنكار على الإمام مالك ومذهبه في هذه القضية وفي هذه المسألة، وهي تقديم خبر الآحاد على تقديم القياس على خبر الآحاد عند التعارض. تحقيق هذه المسألة نجده عندما نتصفح الكتب التي يعني اضطربت في نسبة هذه المسألة إلى الإمام مالك، لا من من من من أئمة المذهب المالكي ولا من غيرهم. لو بحثت عن نسبة تقديم القياس على الخبر عند التعارض في مذهب الإمام مالك لوجدت اضطرابا في النقل والنسبة. خلاصة ذلك الاضطراب أن هناك من يقرر أن مشهور مذهب الإمام مالك هو هذا، هو تقديم القياس على الخبر إذا تعارضا، وممن قال بهذا مالكية العراق، المدرسة العراقية، فأهل العراق مالكية العراق يعني قالوا إن المشهور في مذهب الإمام مالك هو تقديم القياس على خبر الآحاد. وهذا الذي قاله مالكية العراق رجحه بعض الأئمة المعروفين كالإمام القرافي، رجحه في التنقيح، تنقيح الفصول، وحكاه أبو عبد الله المقري رواية عن مالك، يعني حكاه على أنه رواية مروية عن الإمام مالك أن الخبر إذا عارض القياس يقدم القياس. إذن هذا نقل. هناك نقل ثاني معاكس لهذا، هناك من نقل العكس، من نقل أن مشهور مذهب الإمام مالك هو تقديم الخبر على القياس عند التعارض، وهذه رواية المدنيين، مالكية المدينة، لأنه كما سنرى إن شاء الله في محاضرة الغد، لما نشأ المذهب المالكي وتأسس كانت فيه مدارس، من بينها المدرسة المدنية، هي بصفة عامة تسمى مدرسة حجازية، ولكن التركيز كان على علماء المدينة. فأهل المدينة إذن ورواية المدنيين هي أن الخبر مقدم على القياس عند التعارض، وهذا النقل وهذه الرواية إليها ذهب الإمام الباجي في المنتقى وفي كتابه إحكام الفصول كذلك. إذن هذا وجه ثان في النقل وهما متعارضان. ثم إن هنالك وجها ثالثا أو نقلا ثالثا في المسألة نفسها، وهو ما عرف به أو بنقله الإمام أبو بكر الأبهري، هو أيضا من أهل العراق. الإمام أبو بكر الأبهري نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقدم القياس القطعي لا الظني، كان يقدم القياس القطعي دون الظني على خبر الآحاد إذا تعارضا. القياس القطعي معناه الذي علته منصوصة أو مجمع عليها ثابتة بالإجماع، لأن القياس كما تعلمون يعني روحه العلة، أهم أركانه العلة وأهم مباحث العلة مسالكها، مسالك العلة كيف نتوصل إلى العلة، ومسالك العلة منها النص، هذا هو أول مسلك على الإطلاق وأقوى مسلك، النص القرآن أو السنة. ثانيا الإجماع، فهذان مسلكان قويان، النص أو الإجماع. بعد ذلك إذا لم تكن هذه العلة منصوصة ولا مجمعا عليها ننتقل إلى الاجتهاد، نجتهد في هذه العلة، وحينئذ أبواب الاجتهاد كثيرة، مسالك العلة الاجتهادية كثيرة. فإذا كانت علة القياس ثابتة بالقرآن والسنة النص أو بالإجماع فالقياس حينئذ قطعي، وإذا كانت ثابتة بالمسالك الاجتهادية فهو ظني، فالقياس ظني. أبو بكر الأبهري نقل ونسب إلى الإمام مالك أنه كان يقدم القياس على الخبر إذا كان ذلك القياس قطعيا، أي علته ثابتة بالنص أو بالإجماع. طيب، سبب هذا الاضطراب في النقل عن الإمام مالك ونسبة المقدم من القياس أو الخبر إليه رضي الله عنه سبب هذا الاضطراب هو أنه رضي الله عنه وأرضاه لم يصرح في هذه المسألة بشيء، ولم ينقل عنه فيها شيء بعينه، لم ينقل عنه فيها قول وكلام بعينه. وإنما استنبط العلماء ذلك من فقهه ومن فتاواه، فهذا هو السبب، لأن هذه القضية إنما هي من استنباط العلماء، استنبطوها من فقه الإمام مالك ومن مصنفه الموطأ وغير ذلك مما هو مأثور عنه وليس له فيه كلام معين، فإذن هذا سبب اضطراب النقل عنه. وإذا كان الأمر كذلك فالتحقيق في هذه المسألة عند من تتبعها، التحقيق في هذه المسألة هو أن مالكا رحمه الله تعالى فعلا قد يقدم القياس على خبر الآحاد، ولكن أولا ليس دائما، وثانيا حينما يقدمه يقدمه بشرطين اثنين. هذا هو التحقيق يعني ممن تتبع هذه المسألة. الشرط الأول أن يكون القياس معتمدا على أصل يعضده، حل قلنا أن تكون علته منصوصة مثلا، أو أن يشهد له أصل كالقرآن أو السنة أو الإجماع. إذن الشرط الأول لتقديم القياس على خبر أحد عند الإمام مالك هو أن يعني يكون هذا القياس معضدا بأصل يشهد له. والشرط الثاني أن يكون ذلك الخبر الذي قدم عليه القياس أن يكون غير معضد بغيره، يعني هو خبر أحد يفيد الظن وليس هناك ما يعضده من عموم آية أو عموم حديث آخر أو ما إلى ذلك، يعني ليس عندنا إلا ذلك الخبر الظني وحده، فحينئذ يقدم مالك رحمه الله عليه القياس المعضد وهو بأصل آخر. على سبيل المثال من المعروف عن الإمام مالك رحمه الله والمقرر في مذهبه أنه لا يقول بالنيابة في العبادات لا في الحج ولا في الصيام. فإذا أخذنا مثلا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث صحيح البخاري ومسلم. كذلك حديث المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، حديث صحيح وقد ورد بألفاظ أخر. لكن الإمام مالكا رحمه الله تعالى يعني لم يعمل بهذا الحديث لأنه عارضه قياس معضد بأصل قواه. ما هو هذا القياس؟ القياس هو أن من لم يصم، أن من ناب عنه غيره، من ناب عنه غيره في الصيام فكمن لم يصم، فكالذي لم يصم، لأنه ما صدر منه هو الصيام، فالذي لم تصدر منه العبادة و فعلها عنه غيره، فالنيابة في العبادة لا تلحق المنوب عنه من حيث الأصل. الأصل أنه لا يكون المسلم صائما إلا إذا صام فعلا، فكيف يمكن أن يصوم هذا ونعتبر هذا الصيام لهذا؟ فالصيام له على كل حال حقيقته الشرعية التي أخبرنا بها وفقهنا فيها هي فيها أمور: أولا النية، ثانيا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني هذه الحقيقة غير موجودة نهائيا، فالأصل أن هذا لا يكتب له صيام، فهذا هو تقرير القياس. عدد هذا القياس أصل آخر، هو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إلى آخره. يعني هناك آيات تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما فعله، هو ليس له من طاعات إلا ما باشره. وحتى في هذا في الخير والطاعة، حتى في المعصية ألا تزر وازرة وزر أخرى. فمن هنا دخل الإمام مالك وقال يعني هذا الخبر حقيقة هو خبر فوق الرأس والعين، هو صحيح، ولكن عارضه قياس، والقياس معدد بأصل وهو الآية، فلم يعمل بالخبر وعمل بالقياس. ومن هذا الباب أوجب أيضا في المثال السابق على من أفطر نسيانا وسهوا في رمضان، أوجب عليه أن يصوم قضاء، أن يقضي، يتم ذلك اليوم. نعم يتم ذلك اليوم، لأنه في الحديث قال له فليتم صومه، لأنه لو أفطر بعد ذلك، لو تعمد يعني لو تمادى في الإفطار لكان منتهكا لحرمة رمضان. فالأمر بإتمام الصوم إنما هو لئلا تنتهك حرمة رمضان، وذلك لا ينفي القضاء، لأن الصيام قد فسد، لأن حقيقة الصيام هنا اختلت. فلاحظوا أن هذا القياس الذي يعتمده الإمام مالك هو قياس الأصول، وليس مجرد قياس جزئية على جزئية، قياس الأصل. فلذلك قدمه الإمام مالك على الخبر، لأنه في رتبة أقوى، لأن هذا الأصل الذي قسنا عليه هو ثابت يعني بجملة النصوص الشرعية. فكأننا حال مثل مسألة عمل أهل المدينة مع خبر الأحد، حينما رجح وقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد، إنما قدم متواترا قطعيا على خبر أحد ظني. ثم هذا المسلك الذي سلكه الإمام مالك رحمه الله تعالى في تقديم خبر الأحد على في تقديم القياس على خبر الأحد، إذا عضد هذا القياس بأصل قطعي، هذا المسلك نجده عند الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حينما سمعت عبد الله بن عمر يروي ذلك الحديث، ذلك الخبر الصحيح حتى هو في البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنكرت عليه وردت هذا الخبر بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك أيضا ردت خبر من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ردت هذا الخبر، ويعني كان ردها له مستندا إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. فإذا تقديم الإمام مالك للقياس هو مشروط بهذين الشرطين، وله في ذلك سلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذا هذه الوقفة التي أحببنا أن نقف عليها في مسألة القياس عندما يتعارض مع خبر الآحاد. فليست المسألة على إطلاقها، ليس أصل مالك أن يقدم دائما وأبدا القياس على الخبر عند التعارض، وإنما يقدم نوعا من القياس على خبر الآحاد حينما يكون قويا، وهو الذي توفر فيه الشرطان. هذا هو القياس الأصل السابع. ثم الأصل الثامن هو الاستحسان، وهو ضرب من القياس لكنه عدول عن القياس الظاهر إلى قياس خفي. وأيضا الاستحسان كما هو نوع من أنواع القياس هو كذلك ضرب من أضرب الاستصلاح الذي سيأتي الكلام عنه. والاستحسان ليس ممن فرد به الإمام مالك، فإذا هذه أصول كلها موجودة عند غير الإمام مالك. ثم هناك الأصل التاسع الاستصلاح، أي بناء الأحكام على المصالح المرسلة، وهذا سنقف عنده بعدما نستعرض هذه الأصول. الأصل العاشر العرف، العرف وقد يطلق عليه كذلك العادة، العرف والعادة يعني بناء الأحكام على مراعاة أعراف الناس وعاداتهم وما جروا عليه في حياتهم. ثم الحادي عشر سد الذرائع، سد الذرائع وهو أن يعطى للوسيلة حكم ما أفضت إليه، يعني أن تحرم الوسيلة التي تفضي إلى المحرم، بمعنى أن الوسيلة مباحة في الأصل ولكنها تفضي إلى الحرام فتحرم سدا للذريعة، سدا للذريعة. ومن المعلوم أنه كما أن هناك سد الذريعة فهناك فتحها، فكذلك الوسيلة المباحة إذا كان الواجب يفتقر إليها تكون واجبة، تكون واجبة، والوسيلة التي تفضي إلى المندوب تكون مندوبة، وإلى المكروه تكون مكروهة. هذا كله يسمى سد الذرائع، وتسميته بسد الذرائع إنما هو من باب التغليب، وإلا فهناك السد وهناك الفتح. سد الذريعة هذا المقام، مقام السد يتعلق بالحرمة وكذلك بالكراهة، الوسيلة المباحة إذا أفضت إلى الحرام حرمت سدا للذريعة أو إلى المكروه كذلك. أما الوسيلة المباحة التي يعني يفتقر إليها الواجب فهي على كل حال واجبة فتحا للذريعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسيلة المباحة التي تفضي المندوب تأخذ حكمه. والقاعدة العامة التي تشمل جميع أوجه سد الذرائع وفتحها هي أن للوسائل حكم مقاصدها، للوسائل حكم مقاصدها، يعني الوسيلة تأخذ حكم ما أفضت إليه. والوسيلة طبعا نحن قلنا إنها مباحة، نتكلم عن الوسائل المباحة، الوسائل المباحة قد تبقى على إباحتها وقد تأخذ حكما آخر من الحرمة أو الوجوب أو الندب أو الكراهة. فجامع هذا أن للوسائل حكم مقاصدها، لأن المباح يعني ينظر إليه من جهتين، له جهتان في النظر، إما أن ننظر إليه من جهة الأصل فهو مباح، كلوا واشربوا مباح، الأكل في حد ذاته مباح، الشرب مباح، اللباس كذا، النوم إلى آخره. فإذا نظرنا إلى المباح من جهة الأصل فهو على الإباحة، أما إذا نظرنا إلى المباح من جهة أنه وسيلة لغيره فهناك يدخل سد الذرائع. الوسائل يعني المباحة تأخذ حكم مقاصدها، لأننا حينئذ قد نظرنا إلى المباح من جهة أنه وسيلة لا أصلا إلى أنه وسيلة، فإذا هذا مدخل سد الذرائع. ثم الأصل الثاني عشر الاستصحاب، الاستصحاب سواء كان وجوديا أو عدميا، استصحاب ما كان، أن يستصحب الحكم الذي ثبت في الزمان الماضي يستصحب في الزمان الحاضر ما لم يرد دليل بخلاف ذلك. ومن ثم قعد الفقهاء لهذا الأصل قواعد كثيرة، فقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يرد دليل بخلاف ذلك، وقالوا الأصل في الذمة البراءة. فنحن نعلم أن الإنسان حينما ولدته أمه ولدته وذمته فارغة، فنستصحب هذا الوضع إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل. الأصل براءة الذمة، والذمة إذا امتلأت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، وهكذا قواعد كثيرة على كل حال كلها يعني نابعة من الاستصحاب. ثم أخيرا عندنا مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. وقلنا على كل حال يعني بأن هذه الأصول فيها المشترك وفيها الذي قيل إنه خاص بالمذهب المالكي. الذي قيل فيه ذلك أي خصوصيته بالمذهب المالكي هو عمل أهل المدينة وسد الذرائع والاستصلاح والعرف ومراعاة الخلاف. هذه هي الأصول الخمسة التي تجدون في كتب الفقه أنها مما انفرد به المذهب المالكي. والحقيقة أنك إذا تتبعت كلام الفقهاء في هذه الأمور وكلام الأصوليين في هذه الأمور في هذه الأصول وحققت القول فيها، لا تكاد تجد أصلا من هذه الأصول إلا وقد قال به غير مالك رحمه الله بوجه من الوجوه بدون استثناء. وإذن فما وجه هذه الخصوصية التي شاعت على يعني ألسنة الفقهاء وأقلامهم؟ كيف يعني هذه الأصول الخمسة يعني لو تتبعنا ودققنا وحققنا القول فيها لوجدنا أنها قال بها غير مالك وغير المالكية، ومع ذلك تجدون أن المذهب المالكي موصوف بالاختصاص بها والانفراد بها، مع أنه عند التثبت والتحقق نجد غيره من المذاهب قال بها وغير مالك من الأئمة قال بها. فالجواب عن ذلك أن وجه الانفراد ليس هو الاستقلال بالقول بهذه الأصول، لا، وإنما هو التوسع فيها. فانفراد المذهب المالكي بهذه الأصول معناه انفراده بالتوسع فيها. المذهب المالكي فعلا توسع كثيرا في العمل بهذه الأصول الخمسة وبناء الأحكام عليها والتفريع عليها وتوسيع باب النظر الفقهي والاجتهاد الفقهي استنادا إليها. هذا هو الذي انفرد به المذهب المالكي. أما أصل القول بها فتجدونه عند غير المذهب المالكي كما قلت بوجه من الوجوه. المفروض يعني أن عمل أهل المدينة وسد الذرائع مفروض أن فيهما على كل حال محاضرتين، ولذلك نأخذ الأصول الأخرى نقف عندها لنبين وجه انفراد المذهب المالكي فيها وتوسعه فيها، ويعني كيف أعمل هذه الأصول التي انفرد بالتوسع فيها. نبدأ بالاستصلاح، ونعني بالاستصلاح بناء الأحكام على المصالح المرسلة. بناء الأحكام على المصالح المرسلة يعني التوصل إلى الحكم الشرعي بواسطة إعمال المصلحة المرسلة. هذا معنى الاستصلاح، وهذا معنى على كل حال يعني هذا الأصل. لكن ما هي المصلحة المرسلة؟ باختصار، الفقهاء حينما تتبعوا شريعة الإسلام، الشريعة الإسلامية وأحكامها، وجدوا أنه ما من حكم إلا وفيه جلب لمصلحة ودرء لمفسدة. يعني الله تعالى شرع الشريعة لمصالح عباده، شرع الشريعة لمصالح عباده، فهو وإن كان قد كلفنا وتعبدنا بها فليس هذا يعني نوع من من من يعني من الانتقام منا أو من فرض المشاق علينا أو لا، بل هو في مصلحتنا. فشريعة الله عز وجل في أحكامها كلها بعباداتها ومعاملاتها وغير ذلك قائم ذلك كله على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. وهذه قاعدة الإسلام، قاعدة الشرع كما قررها أئمة الفقه والأصول، وعلى رأسهم الإمام العز بن عبد السلام. فكتابه القواعد الكبرى مبني على أن قاعدة الشريعة جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وما من حكم شرعي إلا وفيه مراعاة هذا الأصل العظيم، لا تجد حكما عاريا عنها. كل حكم حكم في العبادة في المعاملات، فهو مبني على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. ولو تأملت في درء المفاسد ودفع المضار عن العباد لوجدت أن ذلك أيضا مصلحة، حينما تدرأ المفسدة عن نفسك أو عن غيرك فقد جلبت المصلحة، فدرء المفسدة هو في ذاته جلب للمصلحة. كيبقى إذن أن الشريعة قائمة على يعني تحقيق المصالح للعباد، تحقيق المصالح، لأن حتى درء المفسدة حتى هو يعني جلب للمصلحة، إنما الأمر يكون عند التعارض. إذا تعارضت يعني مصلحة مع مفسدة، يعني هل نجلب المصلحة أو ندرء المفسدة، عندما يقع التعارض وتكون المفسدة أعظم من تلك المصلحة نأتي حينئذ إلى قواعد الترجيح في المصالح والمفاسد، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، إذن فالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها قائمة على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذه المصالح لا تكون مصلحة أو لا يعني يطلق عليها أنها مصلحة إلا إذا اعتبرها الشرع. فالميزان في كون هذا الوصف أو هذه العلة مصلحة أو غير مصلحة هو الشرع، فما اعتبره الشرع مصلحة فهو مصلحة، وما اعتبره مفسدة فهو مفسدة. وبعبارة أخرى، المصالح التي يمكن أن يقام عليها الحكم تتبعها الفقهاء وعلماء الأصول فوجدوا أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المصالح المعتبرة، أي التي اعتبرها الشرع، اعتبرها الشرع، لأن الشرع حينما يقرر لك حكما فيوجب عليك شيئا، مجرد إيجاب الشرع هذا الحكم هو دليل مصلحته. لما أمر بالصلاة فالصلاة مصلحة، في الصلاة مصلحة وأي مصلحة، لما أمر بالزكاة فيها مصلحة، وهكذا كل الأوامر وكل المطلوبات الشرعية فيها مصالح. وإذا نهى الشرع عن شيء ففيه مفسدة. إذن فالقسم الأول من المصالح هو المصالح المعتبرة شرعا، أي التي أقر الشرع بأنها مصالح. يقابله قسم ثان هو المصالح غير المعتبرة في الشرع، أي المصالح الملغاة التي ألغاها الشرع، يعني هي في نظرنا نحن البشر مصالح ولكن الشرع عمد إليها فألغاها وأبطلها. الربا قد يبدو للمرابي أن فيه مصلحة، صح جمع الأموال، ولكن الشرع ألغى تلك المصلحة وأبطلها وأحل الله البيع وحرم الربا. قد يبدو لشارب الخمر أن في الخمر مصلحة ومنفعة فألغى الشرع تلك المصلحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مصالح للناس ولكن باعتبارهم هم وبميزانهم هم، ومصالح للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. والله تعالى هو الذي يقرر، لأنه الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا ما ألغاه الشرع من المصالح فلا ينبغي الالتفات إليه. هذان قسمان متقابلان، مصالح معتبرة شرعا ومصالح ملغاة شرعا وباطلة. لكن هناك قسم ثالث وهو المصالح التي سكت عنها الشرع، فلا هو صرح بإلغاء باعتبارها ولا هو صرح بإلغائها، ما ورد عنه شيء فيها سكت عنها فلم يعتبر ولم يلغي. هذا القسم هو المصالح المرسلة أي المطلقة، مطلقة عن الاعتبار أو الإلغاء. وهذا القسم هو مسرح الاجتهاد، بحيث هنا يجتهد الفقهاء في اعتبار هذه المصالح المسكوت عنها أو إلغائها، ولكن هذا الاجتهاد ثم ما ينبني عليه من اعتبار هذه المصالح أو إلغائها هو اجتهاد قائم على فقه، على قواعد وضوابط. فإذا هناك فقه المصالح، وذلك أن الفقيه يجب أن يكون عنده نظر واستيعاب للمصالح المعتبرة في الشرع وما هي ضوابط اعتبارها، يعني ينبغي أن يكون هناك تتبع واستقراء للمصالح المعتبرة شرعا لاستخلاص ضوابط الاعتبار وقواعد الاعتبار، ثم كذلك أن يكون عندنا استقراء وتتبع لما ألغي وأبطل من المصالح لاستخلاص ضوابط الإلغاء وقواعد الإبطال. فإذا كان عندك هذا وهذا، إذا قمت بجولة عميقة واسعة وتتبع لما روعي من المصالح واعتبر في الشرع وما ألغي من المصالح وأبطل، واستطعت أن تستخلص من هذه التتبعات والاستقراءات أن تستخلص قواعد الاعتبار وقواعد الإلغاء، من هنا تستطيع أن تبت في المصالح المسكوت عنها المرسلة. فحينئذ عندك فقه، عندك قواعد ضوابط، وعندك ميزان شرعي تستطيع به أن تلحق هذه المصالح المسكوتة عنها إما بالمعتبرة أو بالملغاة. تلحقها بالمعتبرة إذا كانت عندك قرائن الإلحاق ومعضدات الإلحاق، وتلحقها بالملغاة إذا كان عندك أيضا قرائن ذلك ومعضداته وقواعده. فحتى يكون بهذا، يعني يكون الإلحاق مبنيا على علم وفقه والإلغاء كذلك. وإلا يعني إذا نظرنا إلى المصالح المرسلة بغير هذا الفقه وبغير هذا الزاد فإننا سوف نستصلح بالهوى. فالإمام مالك رحمه الله حينما كان يعني يبني الأحكام على المصالح المرسلة، طبعا ما كان يفعل ذلك إلا بعد نظر واسع ومراعاة قواعد الإلغاء والإلحاق. فإذا هذا هو العمل الفقهي في المصالح المرسلة اللي هي يعني مطلقة عن الاعتبار والإلغاء ومسكوت عنها. فالإمام مالك رحمة الله عليه كان يلحق هذه المصالح المسكوت عنها إما بالقسم المعتبر أو بالقسم الملغى حسب ما تدل عليه القرائن والمعضدات والأمارات التي رعيت. هذا إذن باختصار عن المصالح المرسلة، ويعني كيف يمكن بناء الأحكام عليها. هذا الدليل أو هذا الأصل من أصول الشرع عند الإمام مالك، على كل حال هناك أدلة يمكن أن نثبت بها حجية هذا الأصل. من هذه الأدلة أن الاستصلاح هو اجتهاد، الاستصلاح اجتهاد، لأنه كما قلنا المصالح اللي هي مرسلة أي مسكوت عنها ولم يرد في الشرع ما يدل على أنها ملغاة أو معتبرة، إذن نحن نجتهد فنلحقها بهذه أو بتلك. فإذا الاستصلاح اجتهاد، ومن المعلوم أن الاجتهاد جائز لأهله بأدلة كثيرة، يعني وارد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوز الاجتهاد، من ذلك حديث معاذ على كل حال المعروف بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، أو أجتهد رأيي لا آل، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث وفي نظائره من الأحاديث الأخرى فتح لباب الاجتهاد وتجويز له. والاجتهاد إذن حينما نقرر أنه جائز، طبعا هذا تقرير لعموم جوازه، فيدخل الاستصلاح في عموم هذا الجواز. فإذا بما أن الاستصلاح اجتهاد والاجتهاد جائز فهو جائز بعمومه، ولا معنى لأن نقول الاجتهاد بهذه الصورة جائز وبهذه الصورة، يعني بعض الاجتهاد جائز وبعضه غير جائز، لأنه هذا يحتاج إلى دليل، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا دليل على تخصيص جواز الاجتهاد. فدل إذن على أن الاستصلاح جائز، ولكن كما قلنا ولا بد أن يقوم على قواعده وضوابطه. الدليل الثاني لحجية الاستصلاح هو أننا لو لم نقل به، لو لم نقل بالاستصلاح لبقي كثير من الوقائع والحوادث التي تقع بالناس ولا حكم لها، لأن الاستصلاح باب واسع جدا، باب واسع جدا، بحيث لو أغلقناه لأغلقنا قسما كبيرا وبابا واسعا من أبواب الفقه. ثم من أدلة حجية الاستصلاح عمل الصحابة به، وما أكثر المسائل التي قضوا فيها بالاستصلاح وعملوا فيها بالمصالح أي المرسلة، بحيث يعني يلحقونها بالمعتبرة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه معروف عنه أنه جمع القرآن، وهذا أمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما جمعه يعني لتحقيق هذه المصلحة التي ما ورد شيء فيها نص بخصوصها. كذلك قاتل مانع الزكاة واستخلف عمار، هذه كلها على كل حال أمور باشرها لتحقيق ما فيها من المصالح. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل الجماعة بواحد وأمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة عقوبة لأصحاب ذلك، وذون الدواوين وشرع السجون للمجرمين والمخالفين، اتخذ السجون. هذه كلها أمور على كل حال ما كانت وما ورد في شأنها نص، ولكنها يعني تحقق مصالح لا تنافي أصول الشرع ولا تنافي يعني ما اعتبره الشرع. كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه قضية تجديد الأذان، معروف عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه جدد الأذان يوم الجمعة، الأذان الثاني يوم الجمعة لما كثر الناس وأصبح الأذان الأول أذان واحد ربما لا يكفي، يعني جعل للأذان لجمعة أذانين. فإذا هذه مسائل منقول العمل فيها بالمصالح عن الخلفاء الراشدين، وإذا نقل الشيء عن الخليفة الراشد فيعني هذا أمر له وزنه الفقهي، له وزنه الفقهي، لأن الخليفة الراشد يعني ما يقوم به من فعل وعمل أو يفتي من فتوى أو ما إلى ذلك هو مراقب من الجميع، فلو كان هناك شيء مستنكر في الشرع لا أنكر عليه الفقهاء والعلماء. ثم بعد أن اتضحت لنا هذه الأدلة على حجية المصالح المرسلة، هناك شروط اشترطها المالكية ومن قال بالمصالح المرسلة من غير المالكية، حتى لا يعني ينفلت زمام الدين في اتخاذ المصالح وبناء الأحكام عليها. هذه الشروط يمكن أن نلخصها في شرطين اثنين كبيرين، وما سواهما مما قد تجدونه راجع إليهما. أما الشرط الأول فهو أن تكون هذه المصلحة التي يراد مراعاتها وبناء الحكم عليها أن تكون معقولة مدركة، أن تكون معقولة، لأن المصلحة هي يعني كالعلة كالوصف، فنحن نبني عليه الحكم ونحن نلحق هذه المصلحة أو هذا الوصف بما هو معتبر أو بما هو ملغى. لأنك لو تأملت في المصلحة لوجدت أنها نوع من القياس، لكنه قياس واسع، قياس واسع، ولذلك سماه بعض علماء المالكية بقياس المصلحة. ابن رشد الحفيد في كتابه البداية حينما تكلم عن شهادة الصبيان وسنتكلم عنها، يعني قرر في كتابه هذا بأن قول مالك بشهادة الصبيان هو من باب قياس المصلحة، لأن فعلا المصلحة قياس. أنت حينما تعمد إلى المصلحة المسكوت عنها فتلحقها بالمعتبرات هذا قياس، أو تلحقها بالملغات هذا قياس. فحيث ما وجدتها تنزع وتميل تلحقها بما نزعت إليه، فهذا قياس، لكنه كما قلنا قياس كبير واسع، ليس قياس الجزئي المعروف. إذن الشرط الأول أن تكون هذه المصلحة المراد بناء الحكم عليها أن تكون معقولة مدركة. أما المصالح الوهمية، المصالح الخيالية الغامضة التي لا تنضبط، هذه لا كلام معها ولا يمكن أن نقربها في بناء الأحكام، وإلا سنبني الأحكام على يعني الهوى وعلى الوهم. الشرط الثاني أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع، ملائمة لمقاصد الشرع، لا تخرج عن مقاصد الشرع. ومقاصد الشرع على كل حال واضحة بينا، نحن نتكلم عن المقاصد العامة الكلية، هذه بينة محصورة. فإذا خرجت هذه المصالح عن مقاصد الشرع ولم تلائمها ولم توافقها فلا عبرة بها حينئذ، ولا يمكن أن نبني عليها الحكم الشرعي. هذا أهم ما يمكن ذكره من الشروط التي يجب تحققها في اعتبار المصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها. ما سوى هذا من الأحكام من الشروط راجع إليه، راجع إليه، لأن هناك من يزيد مثلا أن تكون عامة، لا هذه ما تكون عامة على كل حال، هذا فقط عندما يتعارض الأمر في المصالح، عندما تتعارض المصالح فيما بينها خاصة وعامة فحينئذ يعني يشترط ذلك. لمزيد من توضيح هذا وترسيخه ترسيخا يعني عمليا، نعطي بعض الأمثلة التي يعني بنيت فيها الأحكام على المصالح المرسلة عند الإمام مالك وفي مذهبه المالكي. من ذلك شهادة الصبيان. الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه وعرف بقوله بجواز شهادة الصبيان، ولكن في الجراح لا فيما سواها. طبعا هي مسألة كانت تتعلق بزمانهم، وانطلق فيها من زمانه وبيئته حيث كانوا يدربون صبيانهم على السلاح واستعماله، على السيوف والنبال والرماح وسائر أدوات الحرب، لأن الجهاد كان مستمرا فيهم، فكانوا يدربون صبيانهم على السلاح، ولكن أحيانا يضطر المدرب إلى الخروج عن الصبيان لأمر طارئ ضروري كأن يستدعيه الأمير فيذهب إليه لمصلحة أعم، فيضطر اضطرارا إلى ترك الصبيان يتدربون من غير مدرب من غير مشرف، فقد يقع في غيابه شيء من الجراح بينهم فيضرب بعضهم بعضا. فهذه الجراح هل تذهب سدى أم يحكم فيها بالدية؟ لأن أقل شيء أنها من قبيل يعني الخطأ، من قبيل الجراح الخطأ. فإمام مالك رحمه الله طبعا هو ليس عندنا هنا ما نثبت به إلا أولئك الصبيان، ليس عندنا يعني وسيلة لإثبات هذه الجراح وأن هذا هو الذي جرح هذا، ما عندنا وسيلة شرعية لإثبات ذلك إلا الصبيان أنفسهم، فهل نقبل شهادتهم أم لا؟ هناك من قبيل وهناك من لم يقبل. وممن تزعم مذهب القبول الإمام مالك رحمه الله عملا بالمصلحة، مصلحة المرسلة، وهذا هو الذي قال فيه ابن رشد رحمه الله أن قول مالك بشهادة الصبيان هو من باب قياس المصلحة، من باب قياس المصلحة. طبعا لم يقل مالك رحمة الله عليه بشهادة الصبيان في الجراح إلا بشروط، فهناك شروط كثيرة اشترطها حتى يعني يثبت الحكم بناء على مستند شرعي، ومن هذه الشروط أن تكون هذه الشهادة من الصبيان على الصبيان، تكون من الصبيان على الصبيان، فلا نقبل شهادة الصبيان على الكبار مثلا، لا أبدا، إنما يشهد الصبيان على الصبيان. وأن يكون هؤلاء الصبيان على كل حال مميزين، أما الصبيان الذين لا يعقلون ولا ميزون هذا غير داخلين معنا إطلاقا. فحينما نتكلم عموما الكلام عن الصبي في الفقه عموما المقصود بالصبي هو المميز، إذا أحكام الصبي مراد بها الصبي المميز، أما الذي لا يميز هذا لا كلام عليه. فإذا أن يكونوا مميزين، ثم أن يكون ذلك في الجراح خاصة، أما أن يشهد بعضهم على بعض في الأموال أو في الحقوق الأخرى هذا لا مدخل له. ثم أن لا يتفرقوا، أن لا يتفرقوا، لأنهم لو تفرقوا، معنى تفرقوا كل سيذهب إلى داره، لو ذهبوا كل إلى داره للقنوا، فتفرقهم مظنة التلقين، فتقول الأم لابنها إذا سئلت سألك القاضي فقل كذا وكذا، قل أنا ما كذا ما شهدت ما كان، يعني سيلقنون الجواب، فإذا يشهدون إذا بقوا كما هم لم يفترقوا، هذه علة اشتراط عدم التفرق. وهناك علة أخرى لاشتراط عدم التفرق هو أن لا يجبنوا، لأن لنفترض أنهم لم يفترقوا بقوا كما هم، ولكن القاضي سمع من كل واحد على حدة، هذا نوع من التفرق، سمع القاضي من كل طفل على حدة، الطفل إذا كان منفردا قد يجبن ويخاف فقد يقول غير الواقع، لكن إذا كانوا كلهم حاضرين ويعني بعضهم معتضد ببعض فلا يقول، الغالب الأغلب أن الصبي لا يقول إلا ما هو واقع. وكذلك اشترطوا ألا يخالطهم كبير، بحيث لو أن الصبيان حينما وقع فيهم جرح بعضهم بعضا، يعني قبل أن يذهبوا إلى القاضي خالطهم كبير أي بالغ، فهذا شرط مختل، لا نقبل شهادتهم، لأن مخالطة الكبار لهم مظنة التلقين أيضا. وهكذا على كل حال هناك شروط شرطها المالكية في قبول شهادة الصبيان. القصد بعرض بعض هذه الشروط عليكم هو أن يعني يتضح لكم أن قول مالك رحمه الله بشهادة الصبيان هو من باب الاستصلاح من جهة، وكذلك سيجه بهذه الشروط، فجميع الأحكام التي يتوصل إليها عن طريق الاستصلاح والعمل بالمصالح المرسلة أيضا ينبغي أن تحاط بجميع ما من شأنه أن يثبت شرعية هذا العمل الفقهي. فالإمام مالك في كل ما أفتى به وحكم فيه بإعمال المصالح المرسلة طبعا تجده قد سيج ذلك وأحاطه بكامل الحرص وبكامل الاحتياط حتى لا يكون هناك منزع يعني للهوى أو التشهي أو الخروج عن مقاصد الشرع. كذلك مما اشتهر في هذا الباب عن الإمام مالكين أنه قال بجواز ضرب المتهم وسجنه لأجل الإقرار. إذا استعصى علينا إقرار المتهم وكانت عندنا قرائن كثيرة بأنه متهم بسرقتين أو بقتلين أو بجريمة أخرى فأجاز الإمام مالك أن يضرب. ليس كل متهم ولكن من حفت به قرائن وأمارات لكنها لم تصل إلى أدلة شرعية وإلى وسائل شرعية للإثبات فيجوز ضربه وكذلك يجوز سجنه. هذا هو أيضا من باب مراعاة المصالح المرسلة حتى تحقق مصالح الناس ويتحقق الأمن جاز ذلك. كذلك أيضا نحن نعلم أن في الدعوة مثلا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مسألة معروفة بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولكن الإمام مالك رحمه الله من باب العمل بالمصالح المرسلة أفتى بأن المدعى عليه إنما عليه اليمين إذا كان له خلطة بالمدعي إذا كانت بينهما خلطة. أما إذا لم تكن بينه وبينه خلطة بالمرة فبإمكانه أن لا يحلف لأن الحليف ليس بالشيء الهين ولا سيما بالنسبة للأتقياء وللصالحين. وما أكثر ما يعني كان يعني من المتقدمين طبعا كان الشخص يعني محقا ومع ذلك وجهت إليه اليمين فلم يحلف مع أنه محق فكانوا يتنزهون عن ذلك. وهذه عادة الأخيار والفضلاء والصالحين والمتدينين أنهم لا يدخلون هذه الأبواب ولو تنازل عن حقه. فقد أفتى بعض الصحابة قضى بعض الصحابة على بعضهم بالحلف ولم يحلف. عبد الله بن عمر يعني حكم عليه عثمان بن عفان بأن الدعوة للمدعي لأنه لم يحلف وجهت اليمين إلى عبد الله بن عمر فلم يحلف فحكم عليه عثمان بن عفان فرضي بذلك عبد الله بن عمر ولم يحلف مع أنه محق. فإذا إذا كان المدعي عليه لا خلطة بينه وبين المدعي لم تثبت خلطة وتعارف فيما بينهما إطلاقا فهذا يعني لا توجه إليه اليمين حتى لا نفتح بابا للاستهتار بالصالحين. وكل من أراد أن يستحلف شخصا ادعى عليه شيئا وهكذا. إذن يعني اشترط أن يكون للمدعى عليه خلطة بالمدعي حتى توجه إليه اليمين. وطبعا حينما نريد أن نقوم هذه المسألة يمكن أن نقول إن عموم الحديث قد خصص بالمصلحة وهذا أمر على كل حال معروف عند المالكية. هذا على كل حال باختصار يعني عن المصالح المرسلة نكتفي به والكلام طويل على كل حال. وننتقل إلى الأصل الموالي اللي هو العرف. والعرف في الحقيقة هو ضرب من الاستصلاح بأن مراعاة الأعراف والعادات والفصل بين الناس بالرجوع إلى هذه الأعراف والعادات هذا نوع من الاستصلاح، لأن مصلحة الناس في أن يفصل بينهم بالرجوع إلى ما تعارفوا عليه. فلذلك العرف ضرب من الاستصلاح حتى نعرف العلاقة بين المصلحة المرسلة أو بين الاستصلاح وبين العرف، فالعرف داخل في الاستصلاح، يعني هو أصل ولكنه متفرع عن الاستصلاح. والعرف كما قلنا سابقا هو من الأصول التي عمل بها الأئمة، ولكن اشتهر الإمام مالك ومذهبه بالتوسع في العمل به، وله أسماء قيل بأنها مترادفة وقيل بعدم الترادف، فعلى كل حال المقام يضيق عن ذلك. فيسمى العرف ويسمى العادة ويسمى العمل، فيقال العرف والعادة والعرف والعمل. وتعريفه باختصار هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، هذا تعريف مختصر للعرف، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر في النفوس أي ما ألفته النفوس وصار مقبولا عندها راسخا مركوزا فيها، هذا معنى الاستقرار، استقرار يعني شيء في النفوس، يعني أنها تألفه اليوم وغدا ولا تنفر منه حتى يصبح يعني مركوزا فيها مألوفا عندها، هذا معنى الاستقرار. ما استقر في النفوس من جهة العقول، هذا قيد أخرج ما استقر في النفوس من جهة الهوى، لأنه قد يتعود الإنسان على الشيء وهو يعني مجرد إملاء الهوى وإملاء التشهي، لكنه يألفه اليوم وغدا حتى يصبح كما هو مثلا الحال في كثير من يعني الأوساط الاجتماعية في بلدان الإسلام، أنهم هناك عادات منحرفة مخالفة للشرع ولكن ألفوها، كثير من العادات في الأعراس والولائم والحفلات وكذا وكذا، يعني رغم أنها يعني مخالفة للشرع ومناقضة للعقول والفطر السليمة ومع ذلك ألفها الناس. فإذا هذا قيد، ما استقر في النفوس من جهة العقول، يعني أن استقرار هذا الشيء في النفس وكونه مألوفا مركوزا في النفس منبعه من العقل الراشد. وتلقته الطباع السليمة بالقبول، تلقته الطباع السليمة الفطر السليمة بالقبول، هذه القيود تخرج الأعراف التي هي يعني تعبير عن الانحراف ومخالفة الشرع، فهذه لا تقرها الطباع السليمة ولا العقول الراشدة. هذا إذن تعريف مختصر للعرف، وإذا تتبعت الأعراف أعراف الناس وجدت من الأعراف ما يتعلق بالأقوال، فهناك العرف القولي، العرف القولي الذي يتعلق بالألفاظ ومعانيها، مثلا لو أخذنا لفظة الدابة، الدابة الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، ولكن العرف القولي جرى على استعمال الدابة في ما له يعني في ذوات الأربع، في ذوات الأربع هذه الدابة وما سوى ذلك لا، فقد قصر العرف استعمال الدابة على ذوات الأربع. فعلى كل حال هذا عرف قولي، وقد يتعلق بالفعل، يفعل الناس شيئا ويعاودونه ويعاودونه فيصبح عرفا فيهم وعادة عندهم، فهذا عرف فعلي، مثلا كما لو أنه مثلا اشتهر عند ناس أن البيع إذا تم فإن تكلفة نقل المبيع على البائع أو على المشتري، هذا عمل حسب ما يتعامل به الناس يشتهر فيه العرف، هذا عرف فعلي. المغرب هذه أذان. إذن على كل حال نكتفي الآن بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وقد نتممه في محاضرة الغد. نحاول أن نجتزئ من محاضرة الغد شيئا نتمم به ما بقي من محاضرة اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.